واللي كافاني جد غرزك يسكيلي تا يا سيفي. والناس سليوي نظر يفتوك ويني يحرص برماشي كاكراغ سافريني. وليتي كان وليتو